الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سلاح الفتن خطير كفتنة السلاح. سلاح الفتن سواء فتن ما بين المسلم والمسلم، وما بين البيت المسلم والبيت المسلم، وما بين المجتمع كله، وما بين المجتمع الدولي، خطير هذا السلاح. وأعداء الإنسانية، لا أقول أعداء الإسلام فقط، يثيرون هذه الفتن ما بين الفينة والفينة. وتنظر أنت إلى أحوالنا، نحن لا نكلف غيرنا فوق ما يطيق، ولكننا نحن في بيت الله في خطبة الجمعة يجب أن يخرج الإنسان منها القائل والمستمع ولو بفائدة واحدة أو عمل واحد يفعله. تبدأ قضية الفتنة أن يفتتن أو افتتن المسلم افتتن المسلمون، ليست الفتنة الكبرى التي حدثت بين الصحابيين الجليلين علي ومعاوية، أو بين الفتنة الثانية التي حدثت أيام الثورة العربية التي قام فيها أيام الحرب العالمية الثانية بإعاز من هذا الخبير أو المخبر الذي كان من قبل المخابرات البريطانية في إعاز حرب ما بين تكتل الدول العربية والإسلامية ضد الخلافة العثمانية لإسقاطها بعد 10 سنوات من بداية الحرب العالمية الأولى. أو الفتنة الثالثة كبرى أو من كبريات الفتن أن نفتتن في نصوص الدين وأصوله. هذا كله عرض. ما هو المرض؟ لما تصاب بحرارة أو يعني بشيء يقول الطبيب هذا شيء عرضي، لكنه يبحث عن أساس الفيروس أو الميكروب أو الجرثومة التي أصابتك ليحاربها أو يقتلها، أو يرى أن جسدك هزيل ضعيف يريد تقوية أجهزة المناعة فيه بطريقة معينة. فالطبيب الحاذق النطاسي الفطن يبحث عن المرض، لا يشغل نفسه بالعرض. فالأمثلة البسيطة التي في واقعنا، استهلنا منذ قرن تقريبا أو نيف بمعلم اللغة العربية. هذا المعلم هو أهم دور وأهم وظيفة وأهم مهمة، لا أقول مهنة، أنا لا أحب أن يسمى العمل مهنة فإن المهنة من الامتهان، لكن العمل الذي كان يقوم معلم اللغة العربية أن يعلم أبناءنا يفك الأبجدية عندهم أو يعلمهم أبجدية العرب حتى يلتصقوا بالقرآن فيفهموه. إذا أحبوا اللغة أحبوا القرآن، فإذا أحبوا القرآن أحبوا تطبيقه، فإذا أحبوا تطبيقه أحبوا رب العباد ورسولهم صلى الله عليه وسلم. واستهلنا كذلك بمعلم التربية الدينية الذي يعلم أبناءنا وبناتنا كيف يصلي، ما هي أذكار الصباح والمساء، ما هو بر الوالدين، هذه السلوكيات مع الجار، ما توقير الكبير، العطف على الصغير، الإحسان إلى اليتامى، التعاطف مع المسلمين في كل مكان، الرحمة بالحيوان، الرحمة بالطير، الحفاظ على البيئة. هذا كان دور معلم التربية الإسلامية. فلما استهن بالاثنين في وزارات ما يسمى بالتربية والتعليم، لا فيها لا تربية ولا، كان الحقيقة أجدادنا كانوا صادقين، كانوا يسمونها وزارة المعارف، وزارة المعارف العمومية، يعني يعرف الإنسان في المدرسة ما لا يعرفه في بيته، وهذا كان جيد. أما لما سميت التربية والتعليم، المعلم كان يعني يبتغي أو يبغي تربية ويبغي تعليما حتى يربي وحتى يعلم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. لما يعني حطمنا قيمة معلم اللغة، أنا أذكر من 1904، يعني اليوم نحن على نهاية السنة الميلادية 1917 ونهاية أو بداية العام الهجري 1934، من 103 جاء برجل يطور التعليم مثلا في مصر كأيام كانت أم العرب والمسلمين وكانت قبلة، فجعل لمعلم اللغة العربية مرتب 3 جنيهات في الشهر، ومعلم الحساب واللغة الأجنبية والعلوم 6 جنيهات مرتب. فأولياء الأمور صرفوا أولادهم في الدراسات، الدراسة في الجامعة أو في المعاهد التي تخرج معلم لغة عربية ليخرج معلم آخر يأخذ ضعف المرتب. فبدأ هنا هز الثوابت ولم تفق الأمة. بعد أن جئنا نحن في جيل أو رأينا جيلنا الحالي وقد انشغل بعالم الافتراضي في الشبكة العنكبوتية، أنت تتعجب من الكتابات الرسائل التي تصلك من أبنائنا الجامعيين وخريج الجامعات وأساتذة الجامعات أيضا. سبحان الله، ليست الأخطاء اللغوية ولكن طريقة التعبير والإنشاء والتركيبة. المهم أننا لما استهنا لم نستطع أن نتفهم ما في كتاب الله عز وجل. ماذا في كتاب الله؟ العرب كانوا قبل الإسلام كانوا أساطين اللغة وأساتذتها، وكانوا ممسكين بزمام اللغة إمساكا عجيبا، لكن القرآن جاء أوقفهم على ساحله ليتحدث معهم بلغة عربية لا أقول أخرى ولكنها أرقى. مثلا في معاجم اللغة وعند أهل اللغة ليس هناك بين كلمة فرق وفرق، ليس هناك في اللغة فرق، لكن القرآن الكلمة هذه غير الكلمة تلك، كلمة جسد وكلمة جسم. معاجم اللغة تتكلم عن الجسد على أنه هو الجسم والجسم أنه الجسد. القرآن فرق بين الاثنين، أن الجسد شيء والجسم شيء آخر. سبحان الله، يعني بهذا المنطق جاء القرآن بمعاني قوية راقية أخرى للغة العربية عندما لم نرتقي نحن مع اللغة نفسها، ما ارتقينا مع كتاب الله عز وجل. سبحان الله العظيم. يعني مثلا مثال وقرآنا فرقناه لتقراه للناس على مكث، لم يقل قرآن فرقناه، مع أن القرآن نزل منجما. يعني ايه منجم؟ يعني تبع الحوادث، تبع الأحداث، ينزل في غزوة بدر آيات، في غزوة أحد آيات، ينزل بخصوص خولة بنت ثعلبة في قضية الظهار سورة المجادلة أو المجادلة آيات، ينزل سبحان الله في قضية ابن الأبيرق، هذه قصة عجيبة لرقي الإسلام وعظمة الدين الذين يتكلمون عن حقوق الإنسان. سبحان الله، ابن الأبيرق هذا قصة معروفة في التاريخ، أن مسلما سرق درعا واتهم فيه يهودي بالمدينة، وكان اليهودي بريئا، وعمل المسلم مشكلة بحيث أن وضع الدرع في كيس دقيق وجعل الكيس مثقوبا، والدقيق عمل خط إلى بيت ابن الأبيرق هذا اليهودي. تخيل أن القرآن ينزل ب9 آيات تبرئ اليهودية ضد المسلم التابع لمحمد، دين أنزله رب العباد، لكن أتباعهم صرفوا عن لغة، يعني حتى إنهم أجدادنا القريبين أعربوا في اللفظ ولحنوا في العمل، نحن يعني لحنا في القول ولحنا في العمل، لا قلنا قولا سديدا ولا صنعنا فعلا سديدا، حتى إن القرآن فرق ما بين العمل والفعل. فلما فرق سبحان الله العظيم غير فرق. يقول سيدنا هارون معللا لما تركت بني إسرائيل يعبدوا العجل، وهذا تساؤل من أخيه الكريم سيدنا موسى عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا قبل. لكن رب العباد عز وجل وإذ فرقنا بكم البحر، إيش فرقنا؟ فرق في لغة القرآن هذه اللغة العظيمة أنه يفرق ما بين غير المتماثلين، أشياء غير متماثلة. فالبحر شيء والناس اللي هتعبر من بني إسرائيل كيان آخر، هذا جماد وهذا إنسان. ما فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، جنس واحد، جنس واحد سبحان الله. كذلك كلمة سبحان الله جسد وجسم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، آتاه الله بسطة في العلم والجسم، بسطة في الجسم. لكن الجسد أمر آخر، الجسم يقال على الكائن الحي السوي من الإنسان، أما الجسد يقال على الشيء الذي هو عبارة عن كيان لكن ليست فيه روح. موسى السامري ماذا صنع؟ موسى السامري هذا كان رجلا من بني إسرائيل، و يعني أشار على بني إسرائيل بخطة جهنمية ليخرجهم من التوحيد للكفر بالله والشرك. ماذا صنع؟ قال لهم إنكم قد سرقتم الذهب والحلي من النساء المصريات والمصريين الذين كنت تعملون عندهم. أراد بنو إسرائيل تعويض ما كان يسخرهم فيه فرعون ولم يعطيهم أجرا، حتى السحرة قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. إذن القضية أنهم يعملوا سخرة مجرد يأكلوا ويشربوا دون مقابل. فلما عرضوا أن لو انتصرنا على موسى في قضية السحر المزعومة هذه، هل لنا أن نأخذ أجرا على هذا؟ إذن لم يكونوا بأجر. فماذا يصنعون؟ لما أرادوا الهروب مع سيدنا موسى والخروج من مصر، كان عددهم ضخم، يقال في كتب التاريخ 400 إلى 600 ألف. فذهبت كل واحدة تعمل عند مصرية تقول لها الغد عندنا مناسبة عرس أو فرح أو مناسبة معينة، أريد مجوهرات من عندك ألبسها يعني أظهر أمام بقية الصويحبات. فما كان طبعا إحنا عرب والمصريين والمسلمين عامة وكل العرب ناس يعني لم ينجحوا في السياسة، لأن السياسة تريد ثعالب ونحن لسنا ثعالب، يعني الثعلب له منطق آخر. أعطوهم الذهب ففروا بالذهب، أخذوا الذهب كله بنظرية الاستحلال. يعني الاستحلال يعني إحنا عملنا عندكم مجانا سنوات وهذا حقنا، هكذا يرون يعني. المهم أخذوا الذهب. موسى السامري استغل فرصة عدم وجود مناطق استقرار، النبي من الأنبياء والرسول من الرسل عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن مناطق استقرار القوم. فلما سبحان الله ذهب موسى للقاء ربه حتى يتلقى الألواح، يعني تعجل وذهب، يعني ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فكان سيدنا موسى يغذ السير، فسأله رب وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فسيدنا موسى لخص 40 يوم في 30، فأنظره الله 10 أيام قال إن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا، هذا هو الشاهد، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، يعني الهيكل الخارجي أعزكم الله عجل ثور. وهو كان عالم أرصاد وعالم فيزياء وعالم طبيعة، فعمل فتحة بطريقة معينة لفم الثور وأنبوب داخلي يصل إلى دبر الثور، فتحة أخرى، فإذا دخلت الهواء وهم في صحراء سيناء والرياح الشديدة إلى فم الثور أو إلى مؤخرة الثور، يعني يخرج صوت من فم الثور كالخوار، خوار الثور تماما. يعني وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، ما يقول له عجلا جسما له خوار، لا عجلا جسدا. الجسد اللي هو عبارة عن هيكل خارجي تراه ده، لكن هو لا روح فيه. بالضبط كما أنك تناقش ابنك العاق أو أخاك المدخن مثلا أو المدمن على شيء معين أو الذي يفتري على أهله، يا أخي اتق الله. هنا يصم أذنيه فأنت تراه أمامك جسدا، كيان جالس لكن لا يسمعك، كيان جالس لا يسمع. المعلم بعد ما يتعب 40 دقيقة أو ساعة في الحصة أو في المحاضرة، إذا سأل أي ولد أو بنت ماذا قلت، يعني هو عبارة عن أجساد سبحان الله جالس. فالجسد شيء والجسم شيء آخر. إذن القرآن ارتقى بلغة العرب إلى هذا الرقي. فلما حطمنا وأهملنا هذا القدر أصبحنا سبحان الله لا ندرك مقتضى كتاب الله ومقتضى الآيات وسبحان الله مقاصد الشريعة الإسلامية. يعني يقول البصري ويهزني كلامه، وكل كلامه يهزني، يقول لاحظت وتدبرت في 90 موضعا في القرآن أن الله قد ضمن الرزق، وفي مرة واحدة يقول ربنا الشيطان يعدكم الفقر. الناس مسكة في الآية في خوف من الغد سبحان الله العظيم. ولذلك فرق القرآن ما بين الخوف والخشية، وهذا من عجائب القرآن. الخوف والخشية والوجل والرهبة كلها معاني قد تراها في قواميس اللغة واحدة، لكن لا، القرآن ميزها تماما. فجعل القرآن الخوف لعوام المسلمين، خرج منها خائفا يترقب في هذا الأمر. كان سيدنا موسى لم يكن نبيا بعد، من عوام الناس. أما سبحان الله الخشية فهي لطائفة العلماء. الفرق بين الاثنين إيه؟ الفرق بين الاثنين كالمريض والطبيب، المريض والعالم بالأدوية. المريض يتقي الأمراض بالحمية فيبتعد، أما الطبيب وعالم الأدوية هو إنسان متخصص يعرف التركيبات الكيميائية وهذه العلوم التي يستطيع أن يستخدمها. هذا فرق بين الخائف والخاشي. ولذلك تقول العرب شجرة خاشية، يعني جافة يابسة لا روح فيها من الخوف، أصبح فيها ليس فيها ماء. فالقلب اللي ما فيهوش خشية من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، مش إنما يخاف الله من عباده، إنما يخشى، هذه الدرجة أعلى. أما الوجل شدة الخوف، قلوبهم وجلة، وجلت قلوبهم، يعني خافت خوفا شديدا. أما الرهبة سبحان الله هذا الوجل مع ترقب، يعني شيء ينتظره، عندئذ يدعو رب العباد مبتهلا. فالقرآن الكريم عندما وضح المسائل تسأل سؤالا، نحن هل من الخائفين أم من الذين يخشون ربهم بالغيب، أم من الذين يفهمون كتاب الله، أم من الذين يوطنوا أنفسهم على الاهتمام بأبنائنا في قضية اللغة. اللغة للأسف لما استهنا بمعلم اللغة، ما الذي حدث؟ ومعلم التربية الإسلامية حدث أن الأب نفسه مشغول لا يدرس ولا يعلم، لا وقت عنده. إن كان رجلا ممتلئ الأعمال فلا وقت عنده، وإن كان رجلا فارغا فملقى جسدا على المقاهي يتحدث عن الزوجة الثانية والثالثة والرابعة ويفتح الشاشات إياها ويشاهد. والحرمة في البيت أو أم الأولاد مشغولة إما بهمها أو إما بغمها أو إما بحزنها أو إما بهمها وغمها وحزنها، أو أنها مشغولة بالغيبة والنميمة في حق أم زوجها وأهله ومن أنجبهم ومن أنجبوه. هذه قضية أخطر من الخيال. ولذلك عندما أحضر حفلات تخرج لأبنائنا وبناتنا في الجامعات، أنظر إلى البنت عبرت 20 وتصعد المسرح لتأخذ الإجازة العلمية وهي غير محجبة مسلمة. أقول يا ربي لو جاء أبوها بعد الاحتفال هذا هل أهنئه أم أعزيه؟ هل أعزيه هو أمها؟ أقول بقاء لله، أجركم الله، إن لله. هذه سوف تصير أما، ماذا تخرج لنا؟ عاهات كما كان أبوها. وعهات كما هي أمها، ويتوالد المجتمع ديدان تلد ديدانا وتافهين يلد تافهات. فمتى نفيق؟ أين الغيرة؟ أين الحمية؟ أين الخشية؟ أين الخوف من الله؟ أين تطبيق دين الله؟ لذلك نسأل أنفسنا، لماذا نعلق مصيبتنا على ولاة الأمر وعلى العلماء؟ يا أخي، وماذا ما هو دوري أنا ودورك أنت؟ دورنا أن 90% من التربية إنما تنشأ في البيت. نسأل الله أن يطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن، وعن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحيانا يغيب الوعي عن المسلمين أو المتمسلمين أو يكاد أن يغيب. يقال إن واليا من الولاة الظلمة سجن رجلا بريئا، أدخلوا في زنزانة مساحتها 3 أمتار، فمكث الرجل يصرخ وبأعلى صوته: أنا بريء، لا ذنب لي، لا جريرة علي، لا تهمة موجهة، فكيف تسجنوني؟ آذى صوت السجين البريء آذان السجان رقيق الحس، فنقله إلى زنزانة مساحتها 1 متر في 1 متر. فصرخ السجين: هذا مكان لا أستطيع أن أعيش. نسي قضية أنا بريء، أنا متهم بدون ذنب بدون جريرة، وإنما صار يصرخ أن هذا مكان ضيق لا أستطيع أن ينام فيه إلا جالسا، فكيف لي هذا؟ فآذى صوته آذان السجان، فأدخل معه 9 من المساجين، حشروا في هذا المتر، بدأوا يصرخوا. ما مطالبهم؟ نريد أن تنقلوا 5 منا، يعني تقسموا المساجين على زنزانتين، يعني كما كان الحسن البصري عندما مر في البصرة وجدوا مباني تبنى وغرفا ضيقة، قال: ما هذا؟ قال: يا بصري لا تسأل، أريد أن أسأل عالم البصرة وكبير التابعين يسأل: ما هذه الغرف الضيقة؟ يعني هل هي مساكن العرايس في بلاد المتخلفة سبحان الله أم ماذا؟ فقيل له: هذه الزنازين سجن. قال له: وسعوها. ألا لماذا؟ قال: عسى أن تدخلوها يوما. يعني سبحان الله، الدنيا دوارة، الدنيا الحسن البصري ده عجب، تلميذ علي. يعني المهم، فما طالبهم ليست الإفراج، لا، ما طالبوا أن يقسموا. فما كان من السجان رقيق القلب إلا أن أدخل معهم في الزنزانة خنزيرا، حلوه دخلوه، فأصبح المساجين يصرخون ويشكون أن رائحة نتنة وفضلات قذرة وهو حيوان والعياذ بالله رب العالمين. فما مطالبكم؟ أن تخرجوا الخنزير من هذا المكان فقط. نسيوا مسألة القسمة، نسيوا، فأخرجوا الخنزير. نسي الجميع السجين البريء الذي أدخل في نفسه في أول مرة. هذه هي القضية القدس، نسينا القضية الأساسية، مسكين في قضية يا ترى هتنتقل ولا مش هتنتقل. سبحان الله، الاهتمام بالأمور الجانبية وترك الموضوع. ربوا أولادكم على حقيقة الدين وحقيقة تاريخه، عندئذ نتصل بالله سبحانه. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ارزق بناتنا يا رب الأزواج الصالحين، وأبناءنا زوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل اللهم سوءه إليه، واردد كيده عليه يا رب العالمين.